الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مما يحبط العمل أمور عدة يحبط عمل الإنسان الصالح. بعض الأمور التي يرتكبها الإنسان بنفسه، أولها وأهمها وعلى رأسها الانشغال بعيوب الخلق، وبعد ذلك يأتي طول الأمل وحب الدنيا والظلم الذي لا ينتهي واتباع الهوى وانشغال الإنسان فيما لا يعنيه. أحبتي في الله، إذا أخذت النقطة الأولى في عدة دقائق، ما الذي يجعل بعضنا ينشغل بعيوب الخلق؟ وما ثمرة هذا الأمر على الإنسان المسلم كشخص وعلى المجتمع الإسلامي كأمة؟ أول شيء تغرسه حتى تنشغل وللأسف الشديد بعيوب الخلق الكبر، هذه الصفة الإبليسية التي ترى أنت نفسك لا عيب فيك، وعندما ترى أنه لا عيب فيك تنبسط أمامك شريحة كبيرة من عيوب الناس. الصغيرة عند الناس عندما يرتكبونها فهي كبيرة، والكبيرة التي تقوم بها أنت أمام عينك لا تساوي شيئا. عندما يشغل الإنسان نفسه بعيوب الخلق، هذا دليل على أنه بذر في قلبه بذرة الكبر، فأنتجت وأثمرت أن ينظر إلى الناس من عالي. هذا هو السبب الأول أو الرافد الخبيث الأول من هذا الأمر. الأمر الثاني الذي يغرس هذه الصفة الذميمة، أن الإنسان كأنه ليس مسؤولا عن الإسلام الذي هي أكبر أمانة يعني أعطاها له رب العباد عز وجل، وعندما يسأله كيف ضيعت الأمانة، لو أنك قلت لولدك خذ هذا المبلغ أو هذه الساعة التي الثمينة التي في يدي ضعها في جيبك وحافظ عليها إلى أن أعود، فلما عدت وجدت الولد يلعب بين أقرانه، ضاعت منه الساعة، وقع منه المبلغ، وعندئذ سوف تعنفه تعنيفا عظيما على قدر قيمة الشيء الذي حفظته عنده. فما بالك ولله المثل الأعلى، وقد استودعك الله أمورا ثلاثة، استودعك دينه، واستودعك ماله الذي صيره مالا لك، واستودعه النفس التي سواها لك وخلقها بين جنبيك. بعد أن استودعك دينه، هل فرطت في الأمانة أم ضيعت الأمانة؟ لما انشغلت الأجيال على مدى الأجيال الأربعة السابقة منذ نهاية القرن قبل الماضي 1800 ميلادية، وعلى مر القرن السابق الميلادي 1900، إلى أن وصلنا إلى هذا القرن 21، ما الذي صنعه لنا اهتمامنا بعيوب الآخرين؟ الجيل الأول اللي كان في أواخر الثمانينات قسم دولنا الإسلامية ودولنا العربية إلى دويلات، كانت بلاد الشام الكبرى تطلق على اربع دول صارت دولا اربعة صغيرة، يعني حدود وجوازات ومرور وجنسيات وعصبيات الى اخره. قسمت دولنا العربية عندما نام الناس عن عيوب انفسهم وشغلوا انفسهم بعيوب غيرهم. فعمي هو الذي سرق مال ابي، وخالي هو الذي اغتصب ميراث امي، وزوجتي هي التي ضيعت همتي، وكذا. هكذا هي لهجة كل انسان منا. ثم انجب هذا الجيل الذي قام على، كان سببا كبيرا في تقسيمنا الى دويلات صغيرة لا قيمة لها على الخارطة العالمية، انجب جيلا اضاع فلسطين. وجاء الجيل الذي اضاع فلسطين انجب جيلا انبت في بلادنا العربية الشيوعية، ثم انتجت العلمانية، ثم انتجت جيلا صاحب فن وصاحب كذا وكذا، ونسي المسلمون الامانة الكبرى التي هي موكلة لكل انسان منا. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابينا ان يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، ظلوما بقدر الامانة، جهولا عندما لم يقم بالامانة كما أراده رب العباد سبحانه وتعالى. ثم جاء الجيل الذي يعني أنبت الشيوعية والعلمانية والفوضى والاشتراكية والبعد عن الله عز وجل والمطالبة بمساواة المرأة بالرجل إلى هذه النعرات الكاذبة التي ضيعت الأمة، أنجبت جيلا ضيع العراق. بلا شك كلنا مشاركون في هذا الإثم. ثم بعد ذلك الجيل الحالي الذي أنشأناه اللي هو جيل المراهقة والبلوغ والشباب اللي في العشرينات، شباب من بداية الثانية عشرة او العاشرة، جيل استحواذي اناني لا يعرف للاب برا ولا للام طاعة. ان تلد الامة ربتها، البنت متمردة والولد متمرد، ومال ابيه اغلبه شبهة او حرام الا من رحم ربي. ثم بعد ذلك شحناه ضد ابن عمه وضد ابن خاله، بل بالعكس شحناه الاب ضد امه وشحنته الام ضد ابيه، وهكذا صرنا جزر منعزلة داخل البيت الواحد. ثم ظهرت هذه الانحرافات، البنت تريد ان تصير ولدا، والولد مخنث يسير يلبس سروالا ينزل اسفل وسطه. ثم بعد ذلك نتشبه بهؤلاء وهؤلاء، وربما نرى جيلا قريبا وقد قضى وضع الاقراط في اذنيه وفي انفه يتجول في شوارعنا وربما يدخل الى مساجدنا. لماذا؟ لان هذه الاجيال كلها اجتمعت على شيء واحد، الاهتمام بعيوب الاخر. لو ان جيل من جيل من 150 سنة 200 سنة بدأ ينشغل بعيوب نفسه ويسأل كل واحد نفسه ماذا قدمت انا لدين الله عز وجل وماذا يجب علي ان اقدم، لما حصلت كل هذه الهزائم المنكورة. ليس معنى هذا ان الصفحة سوداء، بل ما زال في الاسلام رجال، وما زال في الكنانة سهام ونصار، وما زال هناك أناس يحملون هم الإسلام، منهم أنتم إن شاء الله ولو نزكيكم على الله عز وجل، ولكن لتكن بداية. نحن الآن في شهر، يعني هذا الشهر الكريم الذي سوف نستقبل بعده شهرا يعني يسبق شهر رمضان. بالله عليكم، أليس معلم رجب هذا يعني رجب مضر، حتى سمي اسم عربي رجب مضر هذا المشهور الحرم؟ هل هذا الشهر الكريم يكون وقفة لي ولك وللجميع رجالا ونساء كبارا وصغارا؟ أسأل نفسي، هل سوف نظل جيلا استهلاكيا إلى الأبد؟ هل سوف تبدد طاقاتنا بساعات وأيام داخل الأسواق للبيع والشراء واستحواذ الأشياء العجيبة والغريبة التي يصنعها الغرب ولا يشتريها لأنها غالية، ويكتفي أن هناك سفهاء يدهم سفلى لا يصنعون؟ حتى بلغ الأمر ببعض من شبابنا الذي نقول عنه إنه ملتزم، أنه يغضب من صاحبه، أنه يلبس الساعة في يده اليسرى ولا يلبسها في يده اليمنى. وكم من الواجب على الاثنين أن يشعر كل واحد منهما بالخزي، لأنه لم يخترع الساعة ولم يسبق أهل سويسرا في اختيار ساعة نعرف بها المواقيت الذي أساس حياة الإسلام. الإسلام اهتم بالمواقيت، هي مواقيت. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، إذا من رب العباد أن نهتم بالمواقيت وبالوقت حتى ان الانسان لو افطر في يوم الصيام قبل الاذان بالدقيقة ضاع يومه كله وصيامه يضيع عليه. ولو ان الانسان صلى الصبح بعد شروق الشمس ما يعتبر انه قد صلى. ولو ان الانسان ضاعت عليه صلاة الجمعة لانه لا يعرف التوقيت المناسب. عندئذ اريد ان اقول وجب على كل واحد من اليوم من الحضور والحاضرات ان يسأل نفسه ما الذي استطيع ان اصنعه كي اصحح الصورة حتى نستقيم على طريق الله ويستقيم ابناؤنا وبناتنا واحفادنا وحفيداتنا على طريق يرضاه الله ويرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم نبهنا من غفلتنا واقمنا من غفوتنا وايقظنا من نومتنا وردنا الى دينك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله، ليست هذه صورة قاتمة لعالمنا الاسلامي، بل هذه الصورة تكاد تكون واقعية حتى يدرك الانسان كيف العلاج. الطبيب الذي يضحك على المريض وهو عنده امراض كثيرة خطيرة، اذا خبأ عنه هذا ما الذي يحدث؟ لو عرف المريض ان عنده مرض كذا لحذر عليه من صناعة كذا وعمل كذا واكل كذا وشرب كذا وارتداء كذا. ولو ان الطبيب خبأ على المريض حقيقة مرضه لأهلك او ساعد في اهلاك المريض. فلا بد من الاطباء وهم الذين يوجهون الامة ان يبينوا للامة اين مكمن الخطر. فانا اكتفي في هذه الجمعة وفي هذه الخطبة بان نقل، لا اقول نتوب توبة كي لا نكون كاذبين، ان نقل من النظر الى عيوب الاخرين. لا داعي. عندما تفتح كتابا تقول هذا كتاب مفيد، تجد يهاجم هذا ويهاجم ذا ويخرج مثالب لهذا ومثالب لذا، حتى ان بعض الجماعات العاملة على الساحة غيبتهم لاخوانهم من المسلمين والمسلمات وكلامهم السيء في اعراض العلماء وغير العلماء اكثر من ذكرهم لاعداء الامة الذين قاموا على تقسيمها واحتلال ارضها وانتهاك مقدساتها والضحك على الذقون والنظر الينا من علي كاننا امة، يعني سبحان الله العظيم، يريدون معاملتنا كالهنود الحمر الذين كان عددهم في العالم الجديد 150 مليون، الان في الولايات المتحدة الامريكية بقي من 150 مليون مليون هندي احمر. واباد هؤلاء القوم المستعمرون 149 مليون يريدون ان يصنعوا بنا هذا عندما لا نعيب الا على انفسنا. ان القضية ليست في الذابح ولكن القضية في المذبوح الذي يقدم عنقه لمدية الذباح كي يذبحه. احبتي في الله، هل لنا ان نتوقف في هذه الجمعة عند امساك ألسنتنا عن عيوب الاخرين وليهتم كل واحد منا بشؤون نفسه وعيوب نفسه والاهتمام بالامانة الكبرى الملقاة على عاتقه؟ الحديث ذو شجون ويحتاج الى تفصيل. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هي لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات، ولابنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، ووفقهم وايانا لما تحب وترضى. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ردنا الى دينك ردا جميلا، انت ولي ذلك والقادر عليه. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قبل ان نبدأ تكملة الخطبة اللطيفة الخفيفة هذه ولا الثقيلة، طيب الذي ولدي طيب خلاص، ولكن لا ارى احد. المهم، فاداب صلاة الجمعة كلنا يعرفها. لكن أذكر نفسي وبقية الأحبة أن بالعقل بالدليل العقلي بعد النقل طبعا، أن ظهر الجمعة ظهر طوال الأسبوع كم ركعة؟ 4 ولا 2؟ الظهر صلاة الظهر طول الجمعة كم ركعة؟ 4؟ أكيد هو الصيف جه وبخر المعلومات ولا إيه؟ طيب أنت تصليها 4 إلا يوم الجمعة تصليها إيه؟ ركعتين. ليه؟ لماذا تصليها ركعتين؟ لأن الخطبة تقوم بمقام ركعتين. كيف تقوم بمقام ركعتين؟ لأن الملائكة من الصباح في كل مسجد تكتب الأول فالأول، فإذا صعد الإمام على المنبر جلست الملائكة وأغلقت الصحف لتستمع إلى الذكر. يعني الإمام أول ما يقول الحمد لله يبقى الملائكة عملت إيه؟ ها؟ أغلقت الإيه؟ صح. طب اللي جه بعد الخطبة بدقيقتين أين كتب؟ كتب عنده هو، وكتابته عنده بحضوره لا تساوي شيء. الملائكة لا تكتبه حاضرة، دي أول شيء. الأمر الثاني، لا يجوز أن أدخل إلى خطبة الجمعة لأسلم عن من يميني وعن شمالي، وإن سلم فلا يرد أحد عليه السلام. ده حتى في البيئة العربية لما واحد يدخل على جماعة يأكلون ويريدون أن يرحبوا به وأن يقفوا له، هو يقول لهم إيه؟ ها؟ لا سلام على إيه؟ إشمعنى لا سلام على طعام في سلام على الإمام؟ يعني سلام. أنهي أهم، الطعام ولا الإمام؟ طبعا الطعام المهم يعني، لكن المهم أن لا سلام على طعام. فمن باب أولى، كانت كل الأدلة عقلية، من باب أولى أن الإنسان لا يسلم على من بالجوار، وإذا سلم لا يرد عليه السلام. من قال لجاره والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى. يعني من مس الحصى؟ يعني زمان ما كانش فيه السجاجيد وهذه الحياة الوثيرة اللي نصلي عليها ورائحتها طيبة، شكر الله للمحافظين على بيوت الله ومعمريها ومنظفيها بارك الله فيهم جميعا. كان الصحابة والمساجد عبارة عن رمال وحصى، فواحد قاعد مشغول بيلعب بالايه؟ بالحصى، كما يلعب احدكم بمسبحته في العصر الحديث، بدل الحصى بقت ايه؟ ما يسمى بالمسبحة. فتلعب في الايه؟ في المسبحة. انت عندك مش واخد، انت عندك حالة عصبية من فلان وفلانة، بالذات فلانة دي وفلان وفلان، فلانة بنتك يعني، خلي بالك، فلانة بنتك، خلي بالك، انت دايما التاء المربوطة مع دي تروح منك، المهم يعني فلانة دي بنتك، ففي في دماغك شيء عصبي، ما انا بتحرك فيه استاذ. وده لما تقعد تكلم حد في قضية بسيطة وتجده ايه؟ رجله تهتز. قبل ما تنزل معه وديه لطبيب نفسي، يديله مهدئ يعالجه نفسيا. ليه؟ لانه متوتر، هذا التوتر الذي نحن فيه، فلو كان هادئا لما صنع. فمن مس الحصى فقد لغى، يعني جمعته ايه؟ ضاعت. في ناس ثانية مشغولة بايه؟ بان هو الامام يخطب وهو واقف يصلي. يا عم ما ينفعش، يعني انت عايز تحافظ على السنة؟ خدها كلها. ايه المحافظة على السنة؟ ان تأتي في الساعة الاولى، لكن الامام يطلع على المنبر وانت داخل تصلي ركعتين؟ لا، انت عايز تحافظ على السنة؟ خذها كلها. من السنة ان تأتي بعد الامام ما يطلع، ولا قبل الامام ان يطلع على المنبر؟ بس هذه ادلة عقلية، فلا بد لنا من اداب الجمعة، نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. الاهتمام بعيوب الاخرين، هذا درس الجمعة، هذا خطبة ودرس. هي في 7 أعمال تحبط العمل والعياذ بالله. أولها، ودي أنا نهتم بها اليوم، لن أذكرك بشيء تاني، خلينا إيه؟ واجب الأسبوع إن شاء الله، إلى أن نلقاكم بإذن الله. كنا من هذه الجمعة القادمة، عشان الأسئلة بعد الصلاة، في جمعة الجمعة الإيه إن شاء الله؟ كنا من أهل الدنيا، إحنا فين بإذن الله؟ هنا، خلاص؟ ومنتظر اسئلتكم، هل انت موجود الجمعه القادمه ان شاء الله؟ المهم يعني، انا عايز النقطه دي بس، اعملها واجب طول الاسبوع. انا ليه اهتم بعيوب الاخر؟ من الاخر؟ الاخر اول شيء زوجتك التي معك تحت سقف واحد، على مدى السنوات الماضية كلها وهي كذلك إلا من رحم ربي كلاكما يهتم بعيوب الآخر حتى إنه رسخت داخل عقلك الباطن وداخل ذاكرتك التي لا تمحى. وهي كذلك بعض الأخطاء التي لا تتغير لأنها طبيعة فيك أو طبيعة فيها. يعني أنت عندما تزوجت كنت رجل عصبي، بعد ما تزوجت ومرت عليك 5 سنوات أصبحت إيه؟ عصبيا أكثر من ذلك. شو واخد بالك؟ جاوب على طول الرجل، لا عصبي أكثر، رجل يخبر عن صدقه، خلاص صار عصبيا أكثر. طيب بعد 20 سنة ضاعت أعصابه، خلاص فقد الإحساس بالأعصاب، خلاص عدى المرحلة، خلاص. فهي كذلك وضع في ذهنها شوية عيوب لك وترسمها أمامها على الخارطة. لكن لو أن الشاشة عندك لما لا تنضبط تجيب المهندس المختص يقول لك أنا أعدل الإيه الطبق أو الساتلايت أو الدش أو مش عارف، المهم يعني أنا عايز تعدل ليه؟ عدل الإرسال. كيف تعدل الإرسال؟ هي فيها يا سيدي 50 حسنة وخمسين سيئة وأنت كذلك، خلاص. طيب بدل من أن أعيش في 50 سيئة خلينا أعيش في 50 حسنة حتى أتصبر متعايشا مع 50 سيئة. يعني هي يعني فائدة مزدوجة، أن تسعد بال50 الخير وتعطيك طاقة ها لصبرك. وهي كذلك لو أنها نظرت إلى هي معتبرة عندك 30% حسنات، خلاص، و70% يعني لو عاشت ترضي نفسها بال30 حسنة، أولا تعطيها طاقة إيجابية لتحملك في الطرف الآخر في الباقي وتسعد بال30. وكان سيدنا علي له قصة عجيبة جدا، له جملة أغرب من الخيال، يقول أنا رجل أعيش بالأمل، أنا رجل أعيش على الإيه؟ على الأمل، فإن تحقق فبفضل الله وإن لم يتحقق فقد عشت به زمنا. ممكن أنت تقول إيه؟ بس لي أحلام يقظة وماله يا أخي؟ عيش أحلام يقظة، عيش أحلام يقظة. أنت تخسر؟ يعني هل تخسر بأحلام اليقظة؟ بس ما تخليش حياتك كلها أحلام يقظة، وإلا لأن أحلام اليقظة ضيعت على جحا كل ما يملك. تحب تعرف أحلام اليقظة عند جحا كان شكلها إيه؟ جحا كان فقيرا لا يملك شيئا، أنعم عليه جيرانه بقعب من اللبن، كوز لبن كده، فقعدت قال أنا أعمل إيه في كوز اللبن ده؟ لو شربته يعني لا يغني ولا يسمن جوع، أنا أشرب شوية لبن، طب أعمل بيه إيه؟ أنا أروح أبيعه بدرهمين، خلاص، والدرهمين دول أصبر على الجوع لغاية الليل وبعدين ربنا يرزقني وأشتري بالدرهمين ديك ودجاجة. الدجاجة تبيض وتفقس، بيضت بي فيه إيه؟ كأفراخ وكتاكيت، تكبر يبقى قطيع، أبيع وأشتري أعزكم الله جنس وثلاث أربع شياه، القطيع يكبر نحوله قطيع غنم، قطيع ابل، قطيع بقر، البيت يكثر، اروح ايه اتزوج على زوجتي. ما هي احلام اليقظة توديك الخطوة دي. الثانية تنجب، خلي بالك العيال اولاد ارف شعرين انهم اصحاب البيت الاصليين، والعيال بتاع به دول زي الهنود الحمر مساكين خدوا الجانب بتاع تكساس هيوستن وركنوا ايه في الجنوب، يعمل ايه يقوم خناقة بين الايه الطرفين، اولاد الف تتخانق ويعملوا مناوشات على الحدود مع ايه مع اولاد باء، اقوم انا اخلص بين الطرفين بالايه بالعصا، وهو جاي من العصا ضربت كوز اللبن اندلق اللبن على الارض وضاعت احلامه اليقظة. فما تعيش احلام اليقظة مدة طويلة، لا يعني خليها حدود، يعني عيش فيها احيانا واحيانا، ما تخليش ايه لا الحياة كئيبة 100% ولا هي بهرجة 100%. فاول شيء من انك تنظر الى عيوب الاخر والاهتمام بعيوب الاخر الاهتمام بعيوب الزوج والزوجة. طيب عندك اولاد فيهم ذكاء فطري، فيهم الولد لا ينزل من بطن امه متمردا، لا، ولا ينزل من بطن امه كارها للقراءة كما تقراها أنت، لا، ولا البنت من تنزل من بطن أمها تنقط الكتاب كما تنقطه أمها أبدا. دي حقائق. الولد مش نازل من بطن أمه سيء الملك، لا، المولود يولد على الإيه؟ على الفطرة. الفطرة انحراف ولا استقامة؟ الولد مستقيم أساسا. أنت تركز على سيئاته زي ما قلت لك قبل ذلك، هو جاب في 6 مواد 80% كويس، وفي مادة جاب 60. تغاضى، اعمل انك مش واخد بالك، عبر له عن فرحتك. ما شاء الله لا قوة الا بالله، شوف تعبك طول السنة انجب. فين بعد مدة بداية العام الجديد تقول له المادة الستين دي انت عايز فيها درس تقوية؟ طب انت ايه المشكلة اللي فيها؟ هل كان في مشكلة بينك وبين المادة ولا بينك وبين استاذ المادة؟ هل انت لا تحب المادة دي كعلم؟ لا، تأخذ وتعطي مع الوقت تفهم ما عنده. لكن انك في كثير من الاباء والامهات ايه 60 دي؟ انت خيبان والله، يبان عليك هتطلع زي اخوانك ما يفهموا شيء. هي ترد البنت لا ده طالع بقى زي عمه الكبير بقى سبحان الله اهبل ومش فاهم، عمه ده فين؟ في استراليا، وخاله ده فين؟ في المغرب. ولكن نقتص من بعضنا لبعض هذا كلام. اذا انا يجب ان انظر الى الصفات الجميله عند الولد. البنت عايزين نقنعها بالحجاب، بدات تتمرد 13 سنه بدأت الأعراض الأنوثة تظهر عليها، عايزة تظهر بشعرها وشايفة أبوها فاتح طول اليوم من فيلم الفيلم لمسابقة ملكة جمال لمسابقة خيبة منال المهم إلى آخره إلى آخره. فالبنت قاعدة إيه مبهورة باللي بيحصل، يقول طب أنا عامل شعري كده وبعدين أبقى إعلامية متميزة وأطلع مش عارف أتكلم، المهم يعني بإنجاز. أنت تريد أن تستقطبها، تقول لها ما شاء الله ربنا حباكي جمال الخلق وجمال الخلقة، ربنا بنتي يحفظك من كل سوء، وان شاء الله انا لا اتخيل، انت كده تشحنها، لا اتخيل ان فيه عريس في شباب العصر يعني يستاهل ان نحن نعطيه ده. انا هدقق من اعطيها اعطيكي له، لازم ندقق جدا. ليه؟ الخلق اللي عندك والاخلاق والسلوكيات والحياء اللي عندك سبحان الله تقدر البنت ايه تبهر. وبعدين يا سلام لو هذا الحياء يغطى، يا سلام لما تغطي من الان تشعر بالفخر، تقول انا من ساعة ما بلغت وانا ربنا رزقنا الحجاب، والحجاب ده نعمة من النعم. ليه يا بنتي؟ لان العظيمات في التاريخ حتى من غير الاسلام هن اللاتي كنا يلبسن الطويل. لما بلقيس وصلت الى بيت المقدس، اللهم اعده لينا يا رب، وسيدنا سليمان قالوا للجن نكروا لها عرشها لننظر، فنكروا العرش، نكروا كيف يعني؟ الجن عملوا الارض باللور وكريستال زجاج وسلطوا عليه اضواء قوية واجروا من تحت مجرى مائي، فاللي داخل على القاعة يظن انها ايه داخل على بحر. فلما رأته ها ربنا قال ايه حسبته لجة، فكرت انه ايه ما، وبعد عملت ايه بعد الحركة اللي بعدها كشفت عن ايه، يبقى كانت لابسه ايه؟ طب لو لابسه قصير كانت تعمل ايه؟ خلي بالك لا كانت لابسه طويل، الملكه ولكن تلبس طويل. طب بلاش الاتيكيت الحديث، يقولوا عند النساء لبس السهره، لبس السهره ده عند النساء في عرف الازياء والفن الطويل، سبحان الله العظيم لا اله الا الله. وبعدين من كرم الله عز وجل ان فضله سبحان الله العظيم توصل الرجل الجواهري بتاع المجوهرات يضع في الباترينا عشان السرقات والخوف والى اخره شويه مجوهرات قد تكون مقلده يخاف انها ايه تسرق، صح؟ لكن في الخزانه اللي ليها ارقام سريه وليها بصمه صوت وليها بصمه اصبع ولها ولها ولها يضع ايه المجوهرات ثقيله الايه الثمن. نساؤنا عندنا مجوهرات ثقيلة الثمن، نحن لا نغلق عليهم، ولكن لا تمتد يد إنسان إلى هذه الجوهرة الغالية إلا معه رخصة مرور. رخصة المرور إيه؟ ها؟ حقه أن يأتي بحقها. إذا هذه فلما تحكي أنت الحكاية دي للبنت تبتدي تقتنع. تمام؟ الله يرضى عليك ما تقولش في دماغك ما تقاومش المعلومه، انت الاخت تقول ايه؟ يا عم انت لو شفت بنتي والله يعني هتقول الله يكون في عونه، يعني يا شيخ دي طلع حته من امها، طب وبعدين يعني نموتها ونموت امها ولا نهديها ونهدي امها؟ ايهما اسلم؟ ها؟ يعني يا شيخ الهداية افضل والدعاء لهم ومالك الحلال كل اسئله. طيب اذا انا في عند الاخر انظر الى جانب الخير. لك زميل في العمل او مدير والعياذ بالله كل ما تشوفه يحصل لك مصيبه مثلا اول ما تسلم عليه الصبح المدير يرسل انت محصول لك 3 ايام لا حول ولا قوه الا بالله شفت بوجه من الصباح. هذا الانسان لماذا الشيطان يشجعك ان تنظر الى سيئاته؟ ياخذ منه جانب الخير. كل منه جانب الخير. شوف عبد الله بن عمر قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر قاعدين هو عنده 14 سنة 14 عاما يعني ولد في اي صف دراسي ها؟ سابع ولا ثامن ولا تاسع اي حاجة عشر اي شيء خلاص. قال صلى الله عليه وسلم ان في الشجر شجرة كلها منافع كالمؤمن. ما هي؟ عبد الله بن عمر يقول ايه؟ فخطر ببالي النخلة. خطر ببالي ان ايه؟ النخلة كلها منافع. ولكني وجدت الشيخين ابا بكر بن عمر جالسين فاستحييت ان اتكلم وهما جالسان. عبد الله بن عمر جاب التربية دي منين؟ ايه دخل؟ وبعدين هو راجع بيحكي لابوه قال له أسمعت يا عبد الله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن النخلة أنها كالمؤمن؟ أبوه ده دليل على أن إيه؟ الأب بإيه؟ بيراجع المعلومة. مش أنت خارج دلوقتي يقول ها؟ هي يا ابني هروح أنهي مولد إن شاء الله أنا وأنت؟ لا إله إلا الله. طب راجع كلمتين من اللي قاله الشيخ. ده ابن الواد ما ينسى. المهم فعمر بيدرس يقول له والله يا أبتي لقد خطر ببالي هذا لولا أني استحييت منك ومن أبي بكر. قال لو قلتها لسر الرسول بك. يا سلام لو انت عبرت عما في داخلك. اذا عمر بيعلم ابنه الايه؟ ها لما يكون واثق من المعلومه ومش حد قاعد يعرفها ممكن ايه تتطوع وتقولها. كبر عبد الله بن عمر وحفصة تريد ان تاخذ كلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم بها نشان ووسام على صدر عبد الله تقول عبد الله بن عمر يصنع كذا عبد الله بن عمر يصنع كذا عبد الله بن عمر يصنع كذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم العبد عبد الله بن عمر لولا قام من الليل قليلا. يعني ايه؟ يعني عبد الله بن عمر ده 95% لكن لما يكملها 98 يعمل ايه؟ ها يقوم بالليل يبقى عايز يكمل. ها سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان استاذا في فن التربيه يعطي كل انسان على قدره. سعد يقول يا رسول الله انا عندي بنات وعايز يعني اوصي بمالي كله. قال له لا يا سعد. قال له بشطره. قال لا يا سعد. قال بثلثه. قال والثلث كثير لان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم فقراتك فهودا حي. في نفس اليوم الرسول يمر يجد اسامة بيعدل عتبة داره. اسامة بن زيد الحب بن الحب لان من حب الرسول لاسامة ومن حبه لأبيه زيد بن حارثة الناس تكثر من زيارتهم لأسامة فعتبت باب زيد انبرت من كثرة الزوار. فزيد جايب شوية لبنات طوب وقاعد يرصها عشان يعيد الايه العتبة. فماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا تصنع يا أسامة؟ قال عتبت الباب يا رسول الله. قال إنك لطويل الأمل الأمر أعجل من هذا يا أسامة. يبقى يقول لسعد ايه؟ ها؟ لا انت تترك لورثتك ايه؟ لان ده واضح هذا واضح لان ده ناس بنات تعودوا على الثراء وعلى الغنى وعلى معيشة معينة فمش عايز ينزلوا. لكن اسامة رجل متقشف في الحياة زاهد فيعطيه حاجة يقول له ليه سبحان الله ما هذا يا اسامة؟ قال له فصيل اشتريته لشهرين يعني جمل صغير ها اشتريته بقسط نصف الشهر ده ونصف الايه الشهر الجاي. قال يا اسامة انك لطويل الامل. يقول للزبير نعم المال الصالح للعبد الصالح ويدخل على علي وفاطمة يجد علي معه لقبة خبز شعير قد تتأفف انت منها يضعها في الزيت ثم يرمسها في الخل ثم يأكلها. يقول يا ابن ابي طالب طعامان في طعام واحد انك لمسرف. يربي زوج بنته تربية خاصة لكن يقول الزبير بن العوام ايه نعم المال الصالح ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. جمع الاسلام كل هذه الصور الغني الشاكر والفقير الصبر، والرسول يعطي هذا بقدر ويعطي هذا بقدر. ما نظر حتى قال: لا يحدثني أحد منكم عن أصحابي فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. بالله عليك، أنا أعرف أسر الأم تيجي لبنتها العروس اللي رايحة بالزوجة توصيها الوصايا العشر. الوصايا العشر بتاع جدتي وجدتك إيه؟ طيعي زوجك، خليكي حنونة مع أمه، خلي بالك من أهله، شوف الأشياء اللي يكرهها بلاش تعمليها. دي كانت وصايا جدتي وجدتك. حفيدتها ماذا تقول لبنتها؟ أنا عايز أحكي لك عن أبوك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا ستي تحكي لي عن أبوها ليه؟ 30 سنة. عارف الرجل المصلي ده عبد الله بن أبي لو خرج من قبره يبقى تلميذ في مدرسة النفاق في KG2 في عند أبوك. لا إله إلا الله. تروح البنت بيت زوجها وهي إيه؟ مشحونة من من؟ ده مش من أبوها بس، لا، من صنف الرجال. تبتدي تنتقم من مين؟ من العبد لله. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني سبحان الله، صبرا آل ياسر ان موعدكم الجنة. لا اله الا الله. فليه؟ لان لا، شوف الرسول يقول ما حدش يكلمني عن حد من اصحابه. عايز تنقل، انقل كلام طيب، انقل كلام طيب، قل كلاما طيبا. فلما تقول كلاما طيبا خلي الناس ينشرح صدرها لبعض. فانا اريد ان اعود الى القضية واقول بالله عليكم الاسبوع هذا راجعوا انفسكم. الى متى سوف اهتم بعيوب الاخر وانسى عيوبه؟ انا عايزك تعدد عيوبك اليوم مع نفسك لتصلح عيب عيب، وثم في هذه الايام الاسابيع الباقية لدخولك ان شاء الله كنا من اهل الدنيا على رمضان تكون اصطحت بعض الامور ووثقت بعض الامور الاخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. الامر الاخير، انتوا الحمد لله الانترنت اصبح في كل بلد واصبح في كل بيت واصبح عند اولادنا وبناتنا. لما تجدوا اخبار مثلا او شيء عن المواعيد في خطة لما فيش، ادخل على الموقع وانظر سبحان الله دون ان ايه ان تتعب نفسك، والمسألة بسيطة وسهلة. ولكن ان شاء الله رب العالمين نحن موجودون معكم ان شاء الله. ان كنا نريد جمعة او غيرها نعلمكم قبلها باذن الله. نلقاكم الجمعة القادمة باذن الله. لا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.